كطلب وزارة الصحة من أي شخص ظهرت عليه علامات مفاجئة بحال سخانة، حريق الرأس، الكحة، العطيس، العيا أو علامات أخرى يتعزل ويبعد من أفراد عائلته وما يتصل حتى بشي واحد آخر، يتوقف مباشرة على أي نشاط وما يمشيش للخدمة، يمشي لأقرب مركز صحي باش يستافد من الاستشارة الطبية، يتبع مزيان الدواء اللي عطاه الطبيب، يلتزم بالعزل الفردي ويبقى بوحده وما يخرجش أي من الدار ديالو حتى يكمل الدواء ديالو. وإلا ما تحسنتش حالته وزاد عليه الحال وظهرت عليه علامات جديدة خاصو يمشي لأقرب مستشفى. فيروس كورونا كينتقل بسرعة وبسهولة وكلنا مسؤولين نحميو نفسنا، وراه الوقاية خير من العلاج. علامة قف معناها وقف، معناها أن هناك خطر إذا ما وقفتش. مع تحيات نارسا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. إذاعة طنجة في موسم الصيف، طيف من البرامج بكل الألوان ولكل الأذواق. إذاعة طنجة معكم في كل الفصول. بالعين المجردة، طرح لقضايا محلية وجهوية بمقاربات موضوعية. كل أسبوع مع حميد النقراشي. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، وأهلا بكم مع تحية الزميل الحاج محمد المدني في الهندسة الإذاعية. في ظل تعدد المعاملات وتشعب القوانين، أمسى الأشخاص في أمس الحاجة إلى من يوجههم التوجيه القانوني السليم بغاية ضبط تصرفاتهم وضمان حقوقهم. ولا جدال في أن مؤسسة التوثيق هي الأكثر تأهيلا للقيام بهذا الدور داخل المجتمع. ويمكن التذكير بهذا الصدد بأن الموثق لم تعد تنحصر أدواره أو تقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل صارت أيضا تهم كذلك تقديم مساعدات لبعض المصالح الإدارية كإدارة التسجيل ومصلحة الضرائب وغيرها. إلى ذلك الموثق العصري صار عنصرا فعالا في التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في ضمان استقرار المعاملات التجارية والعقارية. يعني أن دور الموثق هو دور يكتسي أهمية في أبعاده وأيضا كذلك في الغايات التي سطرت لهذه المسألة، يعني مسألة التوثيق. وعبر هذه الحلقة سنحاول أن نتعرف رفقة الموثقة الأستاذة فدوى الخياطي على واقع هذه المهنة والإشكاليات التي تواجه في هذا الصدد. مرحبا بك أستاذة فدوى الخياطي، وتحية خاصة. أهلا وسهلا أستاذ حميد، وفرصة طيبة وتحية طيبة، وفرحانة نكون معكم مرة أخرى في موضوع الموثق لتنوير رأي المستمعين الكرام والمرتفقين اللي كتمنحوا لهم فرصة عبر إذاعة طنجة يتعرفوا أكثر على مؤسسة التوثيق والمهام والإشكالات والواقع. مرحبا مجددا. أولا، كيف يمكن تحديد أدوار مؤسسة التوثيق في الجوانب التي ذكرتها؟ مؤسسة التوثيق لها دور محوري، الموثق العصري الموثق دور محوري في المعاملات التجارية، في استقرار التعاملات، في الأمن التعاقدي، وهو نقطة تجمع مختلف الإدارات هو نقطة تواصل أو توصل بين الأبناء، بين الإدارات والمرتفقين، بين الأبناء والمرتفقين، بين المحاكم، بين جميع المصالح الإدارية. يعني هو العنصر المحوري طبعا أكيد. طيب واقع هاد المهنة اليوم في ظل مجموعة من المتغيرات، في ظل التحولات التي يعيش على إيقاعها المجتمع، وخاصة في ظل التزايد الديمغرافي والعمراني، اليوم إذا أخذنا مثلا نموذج مدينة طنجة التي تعيش على هذا الإيقاع، يمكن أن نقول بأن المهنة أصبحت لها أدوار ربما استثنائية أو إضافية. طبعا أكيد وفقكم الرأي، خصوصا منذ دخول القانون 32/09 حيث تطبيق 2013 كانت لديه خصوصية عدة، و يعني هناك جوانب في إطار اختصاصات الموثق تم ضبطها في مسؤولياته في واجباته. الموثق واقع المهنة، هناك تقدم على جميع الأصعدة وهناك تطور، وإن كان هناك أزمة يعني لا بالنسبة للمعاملات العقارية إلى غيره، هناك أزمة كانت منذ 2009 والحمد لله بدأت تنحصر، وإن كان الوضع عود حاليا الحمد لله على العموم. كانت هناك مجموعة إكراهات بالنسبة للمنعشين العقاريين، بالنسبة للسكن الاجتماعي، بالنسبة لساهمت في تأخر تسليم مجموعة من المشاريع. ولكن عن مستوى القوانين هناك تقدم، وخصوصا وهناك مسؤولية أكثر خصوصا بعد صدور قانون الحقوق العينية 2012 والذي حصل المعاملات العقارية وألغى العقد العرفي. هناك تغيير في قانون التحفيظ العقاري أعطى مسؤولية للموثق، وهناك مجموعة من القوانين التي يعني عملت على ترسيخ دور الموثق، ناهيك عن عقود لاقتناء العقارات عبر الاقتراض، يعني الموثق وحده المكلف بإجراءاتها من حيث الالتزامات، من حيث أداء مبالغ للحصول على رفع اليد. بالنسبة للسكن الاجتماعي موثق يختص بعقود في إطار المساعدات التي تمنحها الدولة للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة. إذن هناك مجموعة من الصلاحيات وهناك مجموعة من الأدوار الطلائعية التي يقوم بها الموثق في القيام بمهمته في تقديم خدمة مميزة للمرتفق. ومع ذلك هناك إكراهات، سنتطرق للإكراهات فيما بعد، ولكن طبعا المتأمل في منظومة التوثيق في المغرب عموما يلاحظ أن هناك ازدواجية قانونية. هذه الازدواجية تتمثل في وجود نظامين اثنين، أحدهما تقليدي يستمد جذوره من أحكام الشريعة، وآخر نشأ في فترة الحماية بذريعة تحديث النظم القانونية، وهذا ربما يهم بالأساس الرعاية الأجانب. كيف يمكن النظر إلى هذا الجانب؟ ربما في قانون الحماية ولا ظاهر 1925 الذي كان يمارس في إطاره الموثقين وقبل حصول المغرب على الاستقلال، ربما كان هذا الأمر ننظر إلى الموثق بهذه يعني بهذه النظرة حصرية، كون أن الموثقين كان يشترط فيهم الجنسية الفرنسية وكانوا يحافظون فعلا على مصالح الأجانب. أما بعد حصول المغرب على الاستقلال فهناك نخبة من الموثقين أساتذتنا الأجلاء اللي عملونا حصص وعملونا تمرين إلى آخره، ومغاربة ويحرصون على تطبيق القانون بين المغاربة والعدالة الاستباقية وأمن تعاقدي استباقي تفاديا للنزاعات أمام المحاكم. إذن النظرة كون أن حقيقة أنه دخل مع الحماية، ولكن الحمد لله حتى قانون 1925 لم نعد نخضع له. نحن نخضع لقانون مغربي صرف بما له وبما عليه، وإذا نظرنا إلى قوانين فترة الحماية فهناك ظاهر الالتزامات والعقود الذي صدر 1913 ولا أحد يشير إليه بقانون المستعمر خلافا لمهنة الموثق. نعم. إذن ازدواجية توثيق في المغرب هناك آراء مختلفة. نعم. آراء موضوعية وآراء إن أجزتم عاطفية. نعم. أنا بالنسبة لرأيي الشخصي المتواضع أرى الزواجية يعني تميز المغرب بتقاليده بثقافته بتنوعه. نعم. إذن و يعني هي ازدواجية إيجابية في نظري. نعم. وأرى من باب الموضوعية وإن كان عاطفيا كنت سأدافع وأقول لا حاجة لوجود العدول إلى غيره، ومع ذلك أرى أنه من المنطقي وحفاظا على الهوية الإسلامية لابد من العدول، ولكن الموثق له اختصاصات. نعم. مع أن هناك من الجانبين من يخالفني الرأي. نعم. ولكن الغلو في الدفاع دون يعني مراعاة وجود الآخر، مع أن الموثق له دور لأن اختصاصه وتكوينه إلى غير لا بد المجتمع في أمس الحاجة إليه. نعم. طيب ارتباطا بهذه النقطة بالذات، البعض يرى أن هناك صراعا خفيا بين الموثقين والعدل، بمعنى أن هناك من لا يرضى أن يكون هناك تدخل في مهنة الموثق من قبل العدول، وهذا الجانب ربما قد نقول بصدده أن الموثق له اختصاصاته والعدول لهم اختصاصاتهم، والكل يجب أن يمارس هذه الاختصاصات كما هي مسندة له بقوة القانون. كيف تنظرين إلى هذا الجدل الدائر، وهو ليس بالجدل الدائر حاليا ولكن يعود إلى فترات سابقة؟ طبعا هناك صراع ولم يعد خفي مادام أن هناك وسائل تواصل. نعم. والكل يعلم ويطلع، وفي البداية قلت لكم أن هناك نوع في غالب الأحيان تغيب الموضوعية. نعم. لأن لي في رأيي الشخصي لا أرى أن تغييب أو طلب إلغاء الآخر بسهولة أو تبخيس عمله أو ألا دور له في المجتمع. نعم. السادة العدول لهم اختصاصاتهم والموثقون كذلك، وهناك. نعم. اختصاص يكون فيه الالتقاء وهو العقار. نعم. ومع ذلك يعني هناك بعض في بعض الأحيان هذا الخلاف يتأجج لسبب أو لآخر حقيقة لا أعلمه، ولكن موضوعيا أرى أن الدفاع عن المصالح يعني واستتباب الأمن التعاقدي وخدمة المواطن هي يعني مهنة نبيلة، وهي اللي هدف سواء الموثق أو العدل. نعم. ويعني بدل الصراع على منصة التواصل أو البيانات المتبادلة إلى آخره، ربما هناك طريقة للحوار، طريقة لتفاهم، طريقة يعني لإبداء الرأي، يعني تبديد هذا الخلاف. نعم. لا ولكن إنكار وجود الآخر أو طلب يعني إلغائه. نعم. تماما لا أرى ذلك ممكنا، لا بالنسبة للموثقين لأن لهم دور إيجابي جدا وفعال في المجتمع، ولا يمكن نكران ذلك، ويخففون من النزاعات وإلى آخره مع ما يمكن أن يقال يعني في هذا الصدد، ومع ذلك يعني لهم دور أساسي لا يمكن التخلي عنه. نعم. ومع ذلك لا يعني لست بصفتي ممكن أن أنكر حشر دور العدول، لهم دورهم ونعتز بشرعيتهم، ويعني في الموروث المغربي والحضارة والتقاليد وشيء نتميز به حقيقة في المغرب. نعم. ولكن البعض يقول بصدد دمج نظامي التوثيق العصري والتوثيق العدلي في نظام واحد بأنه أمر صعب نظرا لكون عوامل عدة تتحكم في ذلك في طليعتها، عامل التكوين والمدة الزمنية وغيرها، بمعنى أنه يعود البعض إلى تكرار نفس المسألة، يعني لكل واحد اختصاصاته ومجاله. فعلا يعني تكوين الموثقين يختلف عن تكوين سادة العدول، وإن كان الآن يعني بفتح المجال في مباراة سادة العدول ويعني السماح للنساء بمزاولة المهنة، ويعني هناك تطور وانفتاح في المهنة. نعم. ومع ذلك يبقى أن تكون سادة العدول ليس هو نفسه تكوين الموثقين. نعم. يعني سواء في النظام القديم أو النظام الجديد بالنسبة للموثقين هناك تمرين وتمرين يعني طويل وجدي وامتحانات يعني ممكن أقول ومعاناة. نعم. أما بالنسبة للسادة العدول فبعد الحصول على شهادتهم للمعلومة وثقافة يعني البسيطة في مجال ديالهم يعني نعم. هناك تمرين سنة ومن بعد امتحان. نعم. إذن 4 سنوات وتكوين في المجلس وامتحانات وربما يعني الرفض من مهنة التوثيق إذا بعد اجتياز مرة أو مرتين في النظام الجديد، وفي النظام القديم هناك من يجتاز عدة مرات ولجنة يعني أقل ما يمكن عنها بصرامة بما نعم. يكون. إذن هناك وبالنسبة للتكوين الموثقين يتكون يعني في الضرائب، في القانون التجاري، في المعاملات البنكية، نعم في القانون البنكي، في القانون الأجنبي خاصة الفرنسي، كون أننا نجري معاملات يعني وفي طنجة هناك أجانب يعني منذ فترة الدولية يمتلكون عقارات يعني ورثتهم إلى آخره، يجب الإلمام بجميع يعني خاصة القانون الفرنسي، القانون والقانون الإسباني نطلب يعني شهادة من القنصليات. إن هناك معاملات عدة لازم من التمرين نعم. مكتب موثق وبموازاة هناك تحصيل نعم. نظري وتطبيقي نعم. إضافة إلى إجراءات في جميع الإدارات، محكمة تجارية، محكمة ابتدائية، يعني محكمة الابتدائية يقولوا البعض مدى هناك المصادقة على العقود، هناك إجراءات الشركات المدنية والتي لا تتوفر على سجل تجاري وأخذت قرض، إذن مثلا الأطباء، مثلا مختبرات التحاليل نعم. يعني إجراءات في القبضات، إجراءات في الإدارة المالية الجهوية، إجراءات في المحافظات، وهو مطالب ليس ببذل عناية فقط بل بغاية نعم. يعني وإن كان هناك نص يمنحه فرصة ليس للتملص ولكن للتخفيف من مسؤوليته، فالتعامل اليومي والاحتكاك بالمواطنين لا يمنحه هذه الفرصة نعم. لازم يكون هناك نتيجة يعني للملف، شخص يودع الملف ديالو الموثق لازم كيستنى نتيجة إيجابية. صحيح. المرتفق عادة لا يلجأ إلى الموثق إلا لضبط هذه المعاملات وأيضا للحفاظ على مكتسباته وإنصافه في نهاية الأمر. طيب، المغرب عرف بشكل عام ومدينة طنجة بشكل خاص أيضا استفحال ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، الحد الذي فرض تدخلا ملكيا عاجلا، وذلك من خلال الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير العدل بتاريخ 30 ديسمبر 2016، كمشغلين في الميدان ميدان التوثيق وخاصة التصرفات العقارية، ما هي بنظركم الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة؟ أولا فعلا هذه ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، لأن الأرض اللي ما كانش يعني الدارجة نسها هنايا، ولكن هذه يمكن مدينة طنجة أقل يعني لم تعرف قضايا يعني كبرى في هذا المجال، كانت نعم. هناك قضية كبرى في الدار البيضاء وفعلا يعني كانت على مستوى عالي قبل رسالة الملكية، يعني مستوى دبلوماسي عالي. بالنسبة لبعض القضايا التي تتناول الصحافة عن تورط الموثقين فيها أو إغفالهم، أو حقيقة الوضع هو أن في أغلب الأحيان يكون الموثق ضحية نعم. والسبب لدرجة أن الآن تكاد تنعدم هذه القضايا، بل انعدمت تصريح وزير العدل السيد بن عبد القادر مؤخرا. لم تسجل أي قضية سيلة، لماذا؟ لأنه هو المطلب الذي طالب به مجلس الوطني للموثقين، طالب به وزارة العدل وأقرته هو رسمية الوكالة فيما يخص المعاملات العقارية من شراء وبيع وقسمة، كل ما يخص تفويت العقار أو الرهن أو رفع اليد. إذن منذ العمل والحمد لله استجابت وزارة العدل، إذن الوكالة لازم تكون رسمية، إما محررة من طرف الموثقين أو من طرف السادة العدول. وبالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، خصصت الدولة يعني وظفت عدول لدى القنصليات، حتى القنصليات التي لم يكون بها يعني عدلان رسميا الآن أصبح في مقدور المواطنين المغتربين أن يلجأوا إلى القنصلية المغربية بالنسبة للوكالات التي تخص التفويت. إذن سبب استيلاء على أملاك، وهذا ليس يعني دفاعا ولكن حقيقة من خلال الملفات التي كانت مدرجة ولا زالت أمام المحكمة، هي الوكالات العرفية. طيب ماذا عن إكراهات المطروحة اليوم ونحن في سنة 2020؟ ماذا عن الإكراهات المطروحة بالنسبة للموثق؟ طبعا أولا أي قانون يصدر يعني لا يمكن أن يكون شاملا، لابد هناك من ثغرات، وهذا ما حصل بالنسبة لقانون الموثقين، قانون الموثقين يعني من الإكراهات اللي كان يعني كان حسوا بها ولا أن قانون الموثقين في عدة جوانب جاء يعني سمع على العبارة جاء مجرم للمواثق، يعني مسؤولية جنائية كبيرة ومسؤولية يعني يضعه في بعض الحالات في قفص الاتهام. أي نعم، وبالنسبة للمسؤولية يعني حتى المسائل التي لا يمكن أن يتحقق منها، مثلا بطاقة الوطنية كيف لنا أن نعرف أنها مزورة أو لا، ونكون مسؤولين عن هذا؟ يعني مثلا ليس هناك وسائل ويحمل المشرع الموثق المسؤولية. ومع ذلك هناك نقاط إيجابية نعتز بها ونفتخر، ولا يجب أن نرى الجانب السيء والمظلم فقط. يعني هناك مكاسب حققها الموثق فعلا. لكن تبقى دائما هناك في المقابل مطالب يود أن تتبلور وتتحقق على أرض الواقع. أكيد إحنا بالنسبة لنا كنا مؤسسة يعني مؤسسة قانونية، المجلس الوطني لموثقي المغرب ومجالس الجهوية، هذا كان مكسب كبير لتنظيم المهنة والتعامل والحفاظ على الحقوق، ولتكون هناك نوع من الشفافية في التعامل مع المواطنين، ويبقى إكراهات. بالنسبة للإدارة هناك تقدم في التعامل، بالنسبة لإدارة المالية الآن يعني هناك سيستم توثيقي سهلنا مجموعة من الأمور في يعني إنجاز من المكتب. هناك فضاء موثق في المحافظة العقارية، وإن كان بعض المشاكل ولكن الحمد لله يبقى أن مشكل مع إدارة الضرائب. نتمنى أنه في القريب العاجل يكون يعني لديه يعني لدينا يعني يمكننا التعامل عبر الأنترنت كما هو الحال بالنسبة للمحافظة العقارية وتسجيل العقود. ويبقى يعني إكراه يعني نوعي ويدور النقاش حوله، وهو يعني أتعاب الموثقين. يعني منذ صدور قانون ودخول حيز التنفيذ 2013 والمرسوم التنظيمي لم يصدر لحد الآن. وهناك نقاش حول هذا المرسوم، وللأسف لم تستجب الحكومة لطلب الموثقين اقتراحهم، مع أن النص القانوني كان واضحا في قانون 32.09 وكان فصل 15 وفصل 16 اللي كان نص على الأتعاب. وهو إذا لاحظتم هو دابا اللي كان واحد ضجة عليه، لا في وسائل الإعلام ولا بالنسبة لنا ولا حتى بالنسبة للمرتفقين، كوننا مثلا ما نقدروش نقدم لهم الخدمة في بعض الأحيان نظرا لهذا المستجد. طيب غير ارتباطا بهذه النقطة بالذات، البعض يتساءل الموثق عادة في العلاقة ديال البيع والشراء، بين الشاري والمشتري. هناك الأتعاب يتحملها المشتري، عادة هو الذي يتحمل أتعاب لفائدة الموثق، ولكن البعض يقول بأن الاثنين عليهما أن يدفع الأتعاب، يعني الشاري والمشتري. كيف يمكن تفسير ذلك؟ بالنسبة ربما يكون هناك التباس، لأن البائع بالنسبة للموثقين الأمر يهم المشتري المقتني. يعني يجب تسجيل عقده بالمالية وتقييد. نتكلم مثلا عن شراء شقة، سواء كانت إذا كانت بتمويل بقرض، يعني الموثق يقوم بالإجراءات لدى البنك، يقوم ب يعني تسجيل العقد في إدارة المالية، يقوم بتقييد نسخة منه في إدارة المحافظة، وتنتهي مهمته بشهادة الملكية ونسخة أصلية للعقد الموقع بين الطرفين. البائع، هناك إجراء بالنسبة للبائع، يعني مشترى أننا ثمن البيع يتم إيداعه في صندوق الإيداع والتدبير، ولن يتمكن منه البائع طبقا للقانون إلا بعد تقييد المشتري في محافظة العقارية. إذن البائع مطلوب منه، كنا نتكلم في حالة شقة، مطلوب منه أن يكون وضعيته تجاه شركة أمانديس يعني سوية، ليس هناك ديون. بالنسبة إدارة الضرائب، ضريبة الخدمة السكنة والخدمات الجماعية، تكون جميع الأقصية سنوات مؤدات، والإبراء الضريبي. والصنديق يجب أداء مبالغه والحصول على شهادة بأن يعني لا ليست في ذمته تجاه إذا يعني اتحاد الملاك أي قسط. إذا هناك حالتان بالنسبة للبائع، إما أن يقوم هو بإجراءاته، وبالتالي عندما يقدم هذه الوثائق، شهادة الصنديق، الإبراء الضريبي، تواصيل الماء والكهرباء، يسلمه الموثق شيك بمبلغ ثمن البيع. وإما أن البائع ليس له وقت أو لا يتحمل مشقة الإجراءات، فيطلب من الموثق القيام بالإجراءات بدله. وفي هذه الحالة يجب أن يؤدي الأتعاب، لأن ليس من مهمة الموثق أن الحصول يعني القيام بإجراءات لفائدة البائع. يقوم بالعقد، يعني الوضع الحالي هو أن يكونوا ديك الوثائق يعني موجودين وجاهزين عند التعاقد، ولكن هذه الحالة ما كيناش، يعني أغلبية المواطنين كجبر حتى الضريبة الأستاذ ما مسجلش اسمه، مثلا جوج ثلاثة الناس الملاك اللي قبل منه باقي، يعني الوضعية يعني غير مساواة بالنسبة لإدارة الضرائب. وهو ما يكلف الموثق في نهاية المطاف القيام بهذه الإجراءات ككل. عمليا يجب يعني باش نفهموا الناس، نشرحوا لهم الوضع اللي يناسبهم، يعني وكيكونوا على بينة من أمرهم، كل واحد واللي كيختار، اللي عنده إمكانية مالية وما خصوش يمشي ويجي ويتكرفص في الإدارات إلى آخره، كيقول لك أنا نكلفك أسد، اللي كيقول لك أنا جالس وممكن أو لا عندي كونطابل ديالي أو لا عندي اللي يقوم لي بهذيك، نقول له على بركة الله، يعني ما كاينش خلاف هذه النقطة، المكلف هو المشتري. طيب، قدمتي لنا توضيحات في الموضوع، وبشكل ربما نقدر نقولوا أنك كشفتي عن الجوانب الإيجابية وأيضا عن بعض الإكراهات التي تعترض مهنة التوثيق. ومع ذلك دائما نقول أن هذه المهنة هي مهنة لها قيمتها، لها أهميتها، ولسيما ونحن اليوم في زمن عرف تطورات ليس فقط على مستوى المنظومة القانونية، ولكن أيضا على المستوى التكنولوجي وعلى مستويات عدة. نتمنى أن تسير هذه المهنة في النسق الإيجابي، وأيضا نوجه كل التقدير لأسرة التوثيق التي تحرص على القيام بمهامها وأدوارها بالشكل المطلوب، وأنت واحدة من هذه الأسرة والتي نعرف فيك دائما الكفاءة والمهنية العالية. تحية لك أستاذة فدوى الخياطي، مسار موفق بحول الله، إلى اللقاء. شكرا أستاذ، ومرة أخرى كنشكرك على الاستضافة، وكنشكر إذاعة طنجة اللي على المهنية ديالها وعلى الاهتمام بالمواضيع الآنية اللي كتشغل بال المواطنين والاهتمام بمؤسسة التوثيق، وألف شكر. كنتمنى إن شاء الله نكون قدمت توضيحات بسيطة ليستفدوا منها المرتفقين والمواطنين، وكنتمنى لك الصحة والعافية ومسيرة موفقة. شكرا إن شاء الله. جزيلا شكرا لك منا كل التقدير. شكرا أيضا للزميل الحاج محمد المدني في الهندسة الإذاعية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. بالعين المجردة. فرح لقضايا محلية وجهوية بمقاربات موضوعية. كل أسبوع مع حميد النقراشي. من حقك كمواطن تطلب أي وثيقة إدارية وتحصل عليها بشكل قانوني، لكن حذاري تخضع لأي ابتزاز أو رشوة. بركة كاين الحل، ما تعطيهاش، بلغ عليها رئاسة النيابة العامة. مرحبا، اتصلوا بالخط المباشر للتبليغ عن الفساد أو الرشوة على الرقم 05 37 71 88 88. بثمن المكالمة المحلية. ما تردوش، خطنا مفتوح طيلة أيام العمل من 8:30 صباحا إلى 4:30 بعد الزوال. محاربة الفساد والرشوة مسؤوليتنا كاملين، تخليق الحياة العامة مسؤوليتنا جميعا. برامج إذاعة طنجة خلال الفترة الليلية من منتصف الليل إلى 5 صباحا. ليل متلألئ بمواعيد برامجية تنبض بنبض الناس، تسمع السهرة وتسمع أفكارهم وأصواتهم. تابعوا البرامج التوعوية والوعظ والإرشاد الديني على أثير إذاعة طنجة. الكلمة الطيبة. لقاء للتوعية الدينية تحت إشراف المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحلقة إن شاء الله تعالى أسباب انحراف الأولاد وعلاجها. أيها المستمعون والمستمعات، لانحراف الأولاد أسباب عديدة ومختلفة، ولكن يمكن تلخيصها في نقاط معدودة للتنبيه عليها والإشارة إليها. أولا، الخلل التربوي، وهذا الخلل التربوي يحدث من الأبوين أو أحدهما، إما بالتقصير في التربية أو بترك التربية أصلا والانشغال بالأعمال أو الأسفار أو نحوها. أما التقصير في التربية ففي الغالب يكون تقصيرا في الجوانب الدينية والأخلاقية، وعلى هذا الأساس تتم المعالجة، أي يشخص الداء أولا ثم يعالج ثانيا. فإن كان القصور في الجانب الديني بالتقصير في العبادة والطاعة أو نحو ذلك، يبدأ الأبوان في الموعظة والإرشاد والتوجيه والتذكير بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس من الاستعانة بالصالحين من أصدقاء الأب أو الابن أو الجيران الصالحين أو الأقرباء الأتقياء في هذا الشأن. وإن كان القصور في الجانب الأخلاقي يتم التركيز عليه في العلاج عن طريق الكتب والأشرطة والصحبة الصالحة والموعظة وحضور مجالس الوعظ والعلم والأخلاق. ثانيا الفراغ. إياك أن تترك لولدك فراغا أو تعوده على التساهل في عدم استغلال الأوقات في الطاعة والعبادات والمباحات، فالوقت أغلى من الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة يمكن تعويضهما والإتيان بغيرهما عند فقدهما، أما الوقت فلا يمكن أبدا، لأن ما مر من الأوقات لا يعود أبدا، وما يتحسر أهل الشقاء في الآخرة إلا على ضياع أوقاتهم في الدنيا في غير طاعة. ثم إن من تعود على الفراغ تعود على السكون والراحة، ولا تنال الراحة أي في الآخرة بدخول الجنة بالراحة، أي بالراحة في الدنيا بعدم الانشغال بالطاعات. ثالثا الفقر. لا يخفى على عاقل المال الفقر من آثار سيئة ونتائج سليمة، وذلك لأن الهم الأول والهدف الأوحد لدى الفقير غالبا هو تحصيل المال، ولا يهمه إن كان من حلال أو من حرام، بل الأدهى من ذلك والأمر أن الكثيرين من الأولاد ينجرفون في تيار الفساد والانحلال وطريق الضياع، فبعضهم يسرق وبعضهم يتاجر في المحرمات من الخمور والمخدرات، وبعضهم خاصة البنات ينجرف في طريق الفاحشة والرذيلة والدعارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن علاج الفقر فيمكن أن يكون ذلك عن طريق الدعاء والاستغفار. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجنات ويجعل لكم أنهارا. التوكل على الله والأخذ بأسباب الرزق الحلال كالبيع والشراء والعمل في الوظائف المشروعة، التكافل الاجتماعي فإنه من سمات المجتمعات المسلمة. وما لنا لا نعيد هذه المبادئ القيمة والأخلاق الفاضلة من المواساة والجود والإيثار وإحساس الغني بالفقير وإزالة كربته بعطيته. الزكاة، فإن الزكاة تعطى لطوائف وفئات معينة منها الفقراء، فإن أعطي الفقراء من الزكاة لاستغنوا بذلك عن السؤال. رابعا من أسباب انحراف الأولاد البطالة، والبطالة سبب من أسباب الفقر، ونتائج الفقر نتائج لها، لذا وجب على المجتمع والأفراد علاج هذه الظاهرة السيئة التي ما عرفت في المجتمعات السالفة ولا في القرون الماضية بمثل ما عرفت في زماننا وانتشرت في عصرنا. وعلاج هذه الظاهرة بالطرق الآتية: توفير الحكومات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة فرص عمل للأفراد، ندب الشباب لتعلم المهن الطبية والحرف النافعة لهم حتى يتسع مجال عملهم وتتاح لهم فرص للعمل، ندب الشباب للسعي والبحث عن عمل مشروع مناسب عن طريق الجرائد والمجلات إلى غير ذلك. خامسا من أسباب انحراف الأولاد اليتم. من مشكلات العديد من الأولاد مشكلة اليتم، من مشكلات العديد من الأولاد مشكلة اليتم ومظاهره ونتائجه. فإن الولد إن مات أبوه يفقد في الغالب الأسوة والقدوة، ومعها تسوء تربيته وأخلاقه، وربما فسدت معيشته كلها. وقد حث الإسلام على رعاية اليتامى والمساكين وكفالتهم، ورغب في ذلك كثيرا. وليس الأمر قاصرا على الكفالة المالية والرعاية المادية فحسب، بل هناك الرعاية التربوية والأخلاقية والاجتماعية والصحبة والنفسية والعاطفية والفكرية وغيرها. سادسا، الصحبة السيئة من أسباب انحراف الأولاد. الصحبة السيئة، إن كثيرا من المنحرفين يرجع سبب انحرافهم لأصدقائهم أصدقاء السوء. وإنني لأعجب كثيرا من هؤلاء الآباء والأمهات الذين يهتمون بأولادهم داخل البيت ولا يعرفون عنهم شيئا خارج البيت. وعجبا لهؤلاء ألا يخافون أن يكون صديق ولدي مدمن خمر فيدمن ولدهم الخمر تبعا له. أما يخشى هؤلاء أن يكون صديق ولديهم فاسد الأخلاق فتفسد أخلاق ولديهم تبعا له. أما يخشى هؤلاء أن تكون صديقة بنتهم تعمل في الضعارة فتنساق البنت إلى الرذيلة يوما ما. فليتق الله آباء مقصرون في تربية أولادهم وما هم بحريصين على تفقد أحوال أصدقائهم. سابعا، من أسباب انحراف الأولاد سوء معاملة الأبوين. أفضل خلق الله هو رسول الله، ومع هذا قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال أيضا: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا بد للآباء والأمهات أن يقفوا على هذه الحقائق ويتعلموا كيف يربون أولادهم على أسس إسلامية وبأساليب تربوية أخلاقية مع حكمة وفطنة وكياسة. فأحيانا تكفي النظرة كزجر للولد المخطئ، خاصة إذا كان حساسا، وتعمل النظرة في نفسه وقلبه أشد مما تعمل العصا لو ضرب بها. وأحيانا تكفي الكلمة وتكون أفضل من غيرها في موضعها كوسيلة للنهي والزجر. وأحيانا تجدي الإشارة أفضل من غيرها، وأحيانا لا يجدي إلا الضرب، ولكن لا بد له من ضوابط وشروط. ثامنا، النزاع المتكرر والشقاق بين الأبوين. وهذا النزاع والشقاق ومن أسباب انحراف الأولاد. إن حياة الأبوين إذا لم تستقر بنبذ الخلافات والنزاع والشقاق بينهما، فإن حياة الأولاد لن تستقر. ثم إن في الغالب يعمل كل من الأبوين على تنفير الولد من الآخر، فيحرص الأب مثلا على طاعة ولده له، وفي نفس الوقت يحمله على عقوق أمه وعصيانها ونحو ذلك. وينبغي ابتداء رد التنازع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فترد أية مشكلة إلى الكتاب والسنة، ثم يرد المخطئ من الزوجين إلى الأمر الصواب الشرعي. أما إن كان الأمر من أمور الدنيا فالأمر في سعة، وينبغي التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين حتى تستقر الحياة، ومن ثم تنضبط تربية الأولاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محدثكم محمد المصطفى البقالي، عضو المجلس العلمي المحلي بإقليم الفحص أنجرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الطيبة.

أنت في عبادة عندما تصلح وتتقن وتحسن. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله ربي داوي حالي، الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله ربي داوي حالي، قمر الله معظم ولن يكون إلا بسم الله أبتدي في